الشمس خلي بالزين تنوي سمو عليها وقولوا يا ما شاء الله في الحسن آية سكنتي الحنايا يا جمال عروسة عليها أحمد الله هدلي الحمام عشق وغرام سبحان من سواك روحي عمري وخمام اخترت بيك واموت فيك نصك تمل حب وامل ملكتي قلبي كله اخترت فيك وموت فيك نصك تمل حب وامل غيرك قلبي مله اخترت فيك وموت فيك نصك تمل حب وامل غيرك